إذن فلا بد من تصديق القلب ونطق اللسان بألوهية الله وحده. وقال صلى الله عليه وسلم وأن محمدا عبده ورسوله، أي ولا بد من الشهادة برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم نطقا باللسان وتصديقا بالقلب، ثم سائر الأركان عملية، فمنها ما يكون عمليا بفعل جوارح البدن كالصلاة، ومنها ما يكون عمليا ببذل ما يجب بذله أداء لحق الله في المال وهي الزكاة، ومنها ما يكون العمل فيه إمساك عن المباحات التي هي الأكل والشرب والجماع ومقدماته في وقت محدد من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس وهو الصيام، ومنها ما يكون العمل به في السفر، ومنها ما يكون العمل به في السفر إلى بيت الله الحرام، وفعل ما يكون عبادة في ذلك من التجرد من بعض الملابس والطواف والسعي والحلق أو التقصير والتلبية وما إلى ذلك، وهو حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. إذن يكون الإسلام قولا باللسان وتصديقا بالقلب وعملا بالجوارح، وهذه الأفعال الظاهرة هي الإسلام. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان، فأولا الإيمان بالله تعالى، وذلك بأنه موجود وأنه مستو على العرش، وأن له القدرة على خلقه، وأن له القدرة على خلقه الكاملة، وأن له القدرة الكاملة على خلقه، والاطلاع على جميع ما يفعله عباده، وأنه هو الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب، خلق هذه الخليقة، وكلف عباده بما يجب له من حقوق والتي لا يجوز أن تؤدى إلى غيره. فيدخل في الإيمان بالله تعالى أيضا الإيمان بربوبيته، كذلك الإيمان بهيمنته، والإيمان بأسماء وصفاته. قلت أيضا ويدخل في ذلك من مقتضيات الإيمان بالله الإيمان بألوهية الله تعالى، وأنه المستحق للعبادة دون سواه. قوله صلى الله عليه وسلم وملائكته، أي نؤمن بأن لله خلقا يقال لهم الملائكة، نؤمن بأن لله خلقا يقال لهم الملائكة مطيعون لله يفعلون ما أمرهم الله به، وأن السماوات مملوءة بهم. وقوله صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تيط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك راكع أو ساجد أو قائم. وأن من الملائكة منهم صفوف حول العرش يسبحون الله ويذكرونه، ومنهم حملة العرش، ومنهم جبريل أمين الله على وحيه، وميكائيل الموكل بالنبات، وإسرافيل الموكل بالسور، وملك الموت الموكل بقبض أرواح بني آدم وغيرهم. وأن من الملائكة منهم حفظة يكتبون على بني آدم أعمالهم، إلى غير ذلك من أعمال الملائكة. وأن الله أنزل كتبا في قوله عليه الصلاة والسلام والإيمان بالله وملائكته وكتبه، أي أن الله أنزل كتبا يجب أن نؤمن بها، ونؤمن بالكتب التي قبلنا على الإجمال، ونؤمن بكتابنا الذي هو القرآن على التفصيل. ومن أشهر الكتب الإلهية التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. وقوله عليه الصلاة والسلام وكتبه ورسله، أي نؤمن بالرسل عليهم الصلاة والسلام الذين بعثهم الله إلى عباده ليصححوا لهم الشرائع التي يطرأ عليها التغيير والتبديل، وأن أول الرسل نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الرسل أولو العزم، وأفضل أولو العزم الخليلان إبراهيم ومحمد، وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله له المقام المحمود، وهي الشفاعة العظمى يوم القيامة حينما يفصل الله تعالى بين الخلائق، كذلك الشفاعة في فتح باب الجنة، جعلنا الله تعالى وإياكم من أهلها. فهو يستفتح باب الجنة فلا يدخل الجنة أحد قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتأتي أمته تبعا له عليه الصلاة والسلام. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر وما يدخل تحته من القيام، أي للحشر، من القيام من القبور والاجتماع في صعيد واحد، والقيام لرب العالمين، والحساب والجزاء، ووزن الأعمال، وسوق أهل النار إلى النار، وسوق أهل الجنة إلى الجنة، ومرور أتباع الرسل على الصراط، وتفاوتهم في منازل الجنة، وتفاوتهم في منازل الجنة بالدرجات، ومنازل النار بالدركات، والعياذ بالله. كما قال الله تعالى: ولكل درجات مما عملوا، وما ربك بغافل عما يعملون. كذلك قول عليه الصلاة والسلام: ونؤمن بالقدر خيره وشره، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان بالقدر خيره وشره. أي يجب الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن ذلك من الله سبحانه وتعالى. فهذه التي سبق ذكرها هي أركان الإيمان الستة، فيجب الإيمان بها. ثم سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإحسان، وهو ركن واحد، فقرر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه منزلة رفيعة لا يصل إليها إلا خلص المؤمنين، أي مسألة الإحسان، مرتبة الإحسان لا يصل إليها إلا خلص المؤمنين. والإحسان له مرتبتان: مرتبة المراقبة ومرتبة المشاهدة. فمرتبة المراقبة أن تعبد الله كأنك تراه، هذه تسمى مرتبة المشاهدة، وهي أعظم من الثانية. فإن لم تكن تراه، وهي مرتبة المراقبة، فإنه يراك. قوله عليه الصلاة والسلام عندما سأله: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليمن بالقدر خيره وشره، ثم بعد ذلك جبريل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة، لأنه سأله 5 أسئلة، وهذا هو الرابع. سأله عن الإسلام، وسأله عن الإيمان، وسأله عن الإحسان، وهذا السؤال الرابع سأله عن الساعة، أي متى وقتها. ثم سأله عن أماراتها، علامات الساعة الكبرى، أو علامة الساعة ويدخل فيها الصغرى والكبرى. فسأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لجبريل: ما المسؤول عنها؟ يعني الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بيعلم من السائل، ما المسؤول عنها بيعلم من السائل، وهو جبريل عليه السلام. وأن جبريل أقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، يعني أقره أنه لا يعلم الساعة، أي متى وقتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف وقتها، لا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا جبريل عليه الصلاة والسلام، لا هو ولا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فقد سأله عن أماراتها، فأخبره أن من أماراتها أن تلد الأمة ربتها، يعني بأن تكثر السراري، وذلك حين يكثر الجهاد في سبيل الله، وينصر الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فتلد الأمة سيدها، أي عندما يتسرى الرجل بالمرأة، فهذه المرأة تحمل وتلد، فإن كان ولد فهو سيد لهذه المرأة، وإن كان المولود امرأة فهي سيدة لهذه المرأة الأمة. ثم سأله عن أماراتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. يقول شيخنا أحمد بن حنجمي رحمه الله تعالى: أقول هذه الظاهرة قد رأيناها، أي ظاهرة التطاول في البنيان، قد رأيناها الآن، وهي التطاول في البنيان، أي أن الله عز وجل يوسع على الناس بعد أن كانوا فقراء ورعاة إبل وغنم، ويسع الله تعالى عليهم، فتجد عندهم شيء من الأموال والتي يبنون بها قصور ومباني فخمة، وهذه من علامات الساعة السورة. قوله: ثم انطلق أي ذهب جبريل عليه الصلاة والسلام من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم بعد عرض هذه الأسئلة والأجوبة عليه، فلبثوا أي لبث عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد ذهاب جبريل، فلبثوا أي جلست مليا أي وقتا. وفي رواية: فلبثنا يعني الصحابة، فلبثنا مليا يعني وقتا بعد ذهاب جبريل عليه الصلاة والسلام. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن نقول إن الأسئلة والأجوبة التي تعمل بغرض معرفة الأحكام الشرعية والعمل بها، فإن الأسوة فيها ما حصل من جبريل عليه السلام وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال شيخنا: يلاحظ في هذا الحديث أن الإسلام فسر بالأعمال الظاهرة، وأن الإيمان فسر بالعقائد الباطنة، وذلك عندما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأركان الإسلام، وعندما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فأخبره بأركان الإيمان. فعندما في الحديث أو في الآية القرآنية يجتمع كلمة الإسلام وكلمة الإيمان، فإذا اجتمع في حديث أو في آية فإن المقصود بالإسلام الأعمال الظاهرة من الصلاة والحج وغيرها، والمقصود من الإيمان الأعمال الباطنة من الإيمان بالله وملائكته وغيرها. أما إذا وجد في الحديث أو في الآية القرآنية كلمة الإسلام فقط أو كلمة الإيمان فقط أو كلمة مسلم فقط أو كلمة مؤمن فقط، فإن المقصود بالمسلم هنا يدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، والمقصود بالإيمان يدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. يلاحظ في هذا الحديث أن الإسلام فسر بالأعمال الظاهرة، وأن الإيمان فسر بالعقائد الباطنة، وذلك لاجتماع الأمرين وهما الإسلام والإيمان في حديث واحد، وأنه لا تقبل إحداهما إلا بالأخرى، يعني لا يقبل إسلام أعمال ظاهرة إلا بوجود الأعمال الباطنة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، كما لا يقبل عمل باطن من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وغيرها من مسائل المعتقد إلا بالأعمال الظاهرة. ولذلك الله عز وجل في آيات كثيرة جمع بين الإيمان والعمل الصالح، كما قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأنه لا تقبل إحداهما إلا بالأخرى، فالأعمال الظاهرة لا تقبل إلا بإيمان وعقيدة يجعلها مشروعة ومحتسبة عند الله ومثابا عليها، وهذه العقائد الباطنة لا تقبل إلا بالأعمال الظاهرة، فكل منها لا يقبل إلا بالآخر. نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. هذا ما أحببنا بيانه في هذا الدرس، نقلا عن شرح شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله بالتصرف لهذا الحديث العظيم، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.